هذا الأخ يقول: لو صلى رجل بملابس مسروقة أو توضأ بماء مسروق أو مغصوب وصلى بذلك، هل صلاته صحيحة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فالحنابلة يبطلون الصلاة في ذلك ويرون بطلان الصلاة في أرض مغصوبة وماء مغصوب ونحو ذلك، وهذا المذهب ضعيف، وهذا المذهب ضعيف. والصواب ما ذهب إليه أكثر الأئمة من صحة الصلاة، لأن هذا غير متعلق بشرط من شروط العبادة، ليس من شروط الوضوء أن يكون الماء حلالا، من شروط الوضوء أن يكون الماء طاهرا، وليس من شروط الصلاة أن تصلي في أرض مباحة. لكن لو ستر عورة بمال مغصوب أو بثوب من حرير، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا ستر العورة بشيء محرم تبطل صلاته في قول طائفة. في قول ثالث أيضا أنها لا تبطل، وأن التجاوب يكون مع موارد الأدلة، وأنه ليس بلازم أن يفيد النهي البطلان، النهي يفيد التحريف في أصح قولين للفقهاء والأصوليين، ولكن ليس بلازم أنه يفيد البطلان إلا ما اقترن به دليل أو قرينة. هذا الأخ يقول أيضا: وهل النجاسة اليسيرة معفو عنها؟ النجاسة اليسيرة كرذاذ البول يعفى عنه، فإذا توضأ أو بال وأصابه رذاذ البول فإنه يعفى عن ذلك. والذين يشددون في هذا الباب يقعون في الوسواس، والدليل على أنه يعفى عن اليسير، قال ما هو أن يعفى عن يسير البول حتى الغاطع عن يسيره، الاستجمار، حين يتغوط الإنسان ويستجمر لا بد يوجد في فتحة الشرج أو صفحتي الإليتين شيء من ذلك، من أثر ذلك، ويعفى عنه.